بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما كاملين تامين على النبي المصطفى الزين صاحب الأخلاق الكريمة والنعوت القويمة الذي رباه الله فأحسن تربيته وأدبه فأكمل أدبه، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. هذه ليلة يوم الجمعة الـ21 من شهر الله المعظم رمضان لهذا العام الهجري 1395 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. السادس والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. على عيسى وعلى كل أنبياء الله وعلى مسك الختام وخير الأنام صلوات الله وسلامه. ونحن هنا في مسجد الجمعية الشرعية للساعة على موعد الليلة مع الحلقة 68 من تفسير القرآن العظيم، وهي عبارة عن الربع التاسع من سورة المائدة، أعني الربع الأخير. قول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وهذا الربع يتضمن نحو قريب من صفحتين من سورة المائدة، ولكنه يستكمل نفسه بنحو صفحة تزيد قليلا من سورة الأنعام. وهذا الربع يتضمن هذه القضايا التي نشير إليها الآن. أولها قضية الهول الأكبر يوم القيامة، حتى أنه من شبز الهول والفزع يوم لقاء الله يذهب الرسل عما أجيب به في الدنيا من أمم فلا يدرون بماذا يجيبون ربهم إذا سألهم ماذا أجبت. القضية الثانية عبارة عن نعم الله عز وجل على عيسى بن مريم عليه السلام وعلى أمه الصديقة، وأنه لم يتعدى العبودية ولم يجد على أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى أمه مريم، فليس هو بإله ولا بالإله ولا ثالث ثلاث. وهذا أمر تكرر في هذه الصورة كثيرا جدا، كما تكرر في ما قبلها من صور، وكما سيتكرر فيها بعدها، لأنها قضية أصيلة تتضمن توحيد الله، فلا بد من تكرارها ولا بد من التذكير بها والقصر فيها والضغط عليها حتى يبرأ التوحيد من شوائب الشرك. القضية الثالثة: ما سميت الصورة باسمه؟ وهي المائدة. قصة المائدة التي طلبها الحواريون من نبي الله عليه السلام عيسى عليه السلام، وبعد إلحاح ومجادلة طلب عيسى من ربه إنزال هذه المائدة. ماذا تم في هذا؟ تلك هي القضية الثالثة، وهي التي عنونت الصورة بعنوان سورة المائدة، مع أنها من أواخر سور القرآن ونزولا وآخر السور عهدا بربه. القضية الرابعة وهي الأخيرة في سورة المائدة: الصدق في الدنيا مع الله ومع الناس ومع النفس ينفع أصحابه يوم القيامة ولا شك. والصدق خلق خطير، وليس هو بالأمر السهل الذي يظنه بعض الناس، لأنه يتضمن الأقوال والأفعال وسائر الأحوال كما سنبين إن شاء الله. ندخل في تكملة الركع في سورة الأنعام، وهي السورة التي شارك في إنزالها مع جبريل عليه السلام 70,000 ملك لهم سجن بالتسبيح والتحميد والتمهيد، وقد نزل معها من الملائكة ما شد ما بين الخاطقين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر عند نزولها قوله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، من هذا بما يرى من حشد الملائكة نازلين معه. تبتدئ هذه الصورة سورة الأنعام بعد المائدة، والحمد لله على نعمة إتمام المائدة في التفسير. تبتدئ الأنعام ببيان صفة الله عز وجل الخالق العليم، الخالق السماء والأرض العليم بالجهر والسر، ثم تثني بعد بيان صفتي القدرة والعلم ببيان موقف المعاندين الكفرة أمام كتاب الله عز وجل وأمام دعوة الإسلام، فهم دائما معرضون. وبينت لهم الصورة أن سنة الله في من كذبوا مثلهم أنهم أهلك قرونا بعد قرون وأمما بعد أمم، مع أنهم كانوا في مكنة وفي غنى، ولكن ما أغنى عنهم أموالهم ولا عيالهم. ثم بينت سورة الأنعام أن المعاند يستمر في عناده ويلج في طغيانه ويتمادى في طغيانه وعدوانه، حتى لو لمس الدليل لمسا ولم يره رؤيا، ولكنه لمس، حتى لو لمسه دليل صدق النبوة فإنه سيكذب ولا محالة، لأنه باني أمر بالقصد على العناد، فلا تقنعه أدلة ولا براهين. وأخيرا تبين السورة أن دول طرفين حزام ملائكة بدل الرسول عشان يصدقوا أن فيه رسالة من الله، وربنا هيقول لهم أنتوا كذابين، لأن إحنا لو جبنا لكم برضه ملك الملك ما تقدروش تشوفوه على الصورة بتاعته، فهنضطر نخليه راجل لحد ما تقدروا تقابلوه. وترجع المشكله هي لما وراي قدامكم هو محمد ادي ديني حل. واخيرا بين الله تعالى عز وجل ان هذا الاستهزاء من الكافرين وهذا العناد المستمر قد ترتب عليه الحاقه للمكذبين العذاب الاليم، ومع هذا الوعيد من الله فانه فتح باب الرحمه اخيرا، وقال في اخر ايه في الركع كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهو مستعد لأن يفتح الباب أمام كل المريدين بالتوبة والصلح مع الله مهما بلغت ألاعبهم ومهما بلغ كفرهم وفسادهم، فإن الله على استعداد كامل لأن يقبل توبة من تاب، وهو الذي سيجمعهم يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. تلك هي آخر كلمة في الركع، تلك هي الخطوط الرئيسية للركع التاسع من سورة المائدة وأوائل سورة الأنعام، وهو عبارة عن الحلقة 68 كما قلنا. أما القضية الأولى هي قول الله تعالى في أول الركع يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمته إنك أنت علام الغيوب. هذه قضية مستقلة بذاتها، وتستطيع أنت كمسلم أن تلمح شدة الهول والفزع من سؤال الله عز وجل للرسل ومن جوابه، من غير ما عبد اللطيف ولا غيره يقول لك يفسر الآية بتحوي وتحمل في طياتها هولا وفزعا، وأن يوم القيامة ليس بالأيام العادية، ليس باليوم العادي، هيكون الناس فيه على حالة الله وحده هو اللطيف. يوم اجمع الله الرسل، المره دي مش جامع المجرمين او المشارين او تاركي الصلاه او مانعي الزكاه او الكفر او الفجر او القتله، ده جامع اصفى الخلق، جامع انقى الناس، احسن مركز في العالم اللي هم الرسل. يا ترى هيعمل ايه؟ يوم اجمع الله الرسل، خير ان شاء الله. فيقول ماذا اجبت؟ تعالوا قولوا لنا بقى، قدموا لنا تقرير. عملت ايه في الدنيا وعملوا معاكم ايه؟ يا الله، ما بقول لكم ان نفس الايه بتحمل في طيتها الرعب والفزع لمين؟ سبحان الله، لمن القى السمع وهو شيء، ما يملك غير القران وبيفوتوا على الايه دي وغيرها ولا شعر الجسم يتحرك لانه مش فاهم. مين عمال يقرا وعمال يقلب في الورق عشان يشوفوا حاجه تانيه؟ فين الجزء؟ كما قال عبد الله بن مسعود: لا يكن هم احدكم وهو يقرا اخر السوره. ما يبقاش الواحد منكم وهو بيقرا همه بس انه يخلص. من انت فضل الاحفاظ انت هتقرا محمد بيبتدي في الوقت هذا زهقان. زهقان من ربنا ومن كتابه، انما تزيد نمره. ما هنعمل ايه بقى؟ الشيخ بيقول كل يوم الواحد يقرا، شوف احنا بنقرا ما نشوف اخرتها. اعوذ بالله. انما لو قاعد في فيلم ولا قاعد مع واحده ثلاث اربع ساعات ما يقدرش يبص في الساعة يقول لك لا عيب، ما نحرجش المزمزية اللي قاعدة ولا الآنب، لأن بصار في الساعة معناها إيه؟ نحن زهقنا منها وأربع خمس ساعات ولا تروح فين؟ إحنا ساعة ده لسه، ما الوقت فات بسرعة. أوكي، إنما عند الله بيزيد الورق وهو لسه ما كملش خمس دقايق مع الله. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هم ناس مؤدبين الرسل وعارفين بان ربنا عارف الجواب، هم يعني هيقولوا ايه؟ ما هو عارف كل حاجه، عارف هم مين واممهم هي مين، وهم قالوا اهل الامم والامم ردت قالت ايه، المؤمن مين والكافر مين، ربنا مطلع على كل شيء. طب لما هم ربنا مطلع واحنا مؤمنين بهذا واللي يشك فيها يكفر، اما لازمة السؤال ايه؟ واحرج الرسل وقالوا لا علم لنا، ومن شدة الرعب بتاعهم خايفين من الله مع انهم معصومين، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. يعني ان كان على مثل ابي بكر وعمر والناس اللي امنوا قدامنا اللي احنا هذه معلوماتنا، انما اذا كان حد ممن امنوا ظاهرا له اعمال ثانيه باطنيه تخالف دينك لا نعلمها. فنحن لا نعلم الا ما ظهر امامنا، اما انت يا مولانا فتعلم الظاهر والباطن وتعلم السر والعلن. فيعني مبلغ معلوماتنا ان احنا بنعرف اللي قدامنا، انما الخفايا يعلمها رب البرايا. لا علم لنا الا ما علمتنا مما ظهر، اما بقى بقيت العلوم كلها والحقائق انت بقى نعرف. ونسال ان هذا جواب اشخاص ذهلوا عن الحقيقه، زي ما واحد يجي يفاجئك شيء حصل عندك من رعب شديد، فاستنى الرعب عنك انت مين؟ قول له استنى بقى عشان والله يعني نسيت اسمي نفسي، والله ما انا عارف حتى اسمي ايه. استنى اما ارد بقى صوابي بعد العمليه اللي انت عملتها دي، لان انا الان دماغي صعبه، لا انا عارف حتى اسمي مين ولا حتى عنواني ايه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبت؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. ايه ثانيه تقول في سوره الاعراف: فنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فنسألن الذين أرسل إليهم، المرسل إليهم اللي هو إحنا، من حق الله أن يسأل، لأن ذل ناس مكلفين بأعمال ومنهم الصالح والطالح. طب ونسألن المرسلين، طب والمرسلين زي ما هم عباد الرسول ده اللي فتوا طلعت عيلة طول عمره وعمال بيبلغ وينأذي ويتعذب وناس منهم تتقتل، معنى ذلك انه لن يفلت احد من السؤال، لا مرسل لهم ولا نفس الرسل. آية ثالثة: فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، عليه الصلاة والسلام. ننتقد القضية الثانية، وإذ قال الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك. افتكر يا عيسى ده مدخل طبعا من الله بألوان وأشكال عشان يثبت عبودية عيسى وأنه لا إله ولا ابن إله ولا ثاني ثلاثة. فبيفهم الناس حتى من كسر التكرار معناها ابن الحيوان، يفهم عيسى بقى ده إعراب عظيم. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكروا، عشان يبقى النصارى المسيحيين يدعوا الجهل يوم القيامة ويقول يا رب احنا ما خدناش بالنا، طب ليه ما قلناك يا الحقيقة كنت لحقتنا؟ قال احنا لحقناك وجبنا لك القرآن وفهمناك حقيقة عيسى وأمه إيه؟ ومش مرة مرة واثنين وعشرة ومية، كل صورة تقول لكم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وأن عيسى عبارة عن رسول وأمه صديقة وكانوا بياكلوا ويشربوا زي أي ناس من البشر. اذكر نعمتي عليك وعلى والدك. هي الحقيقة مش نعمة واحدة، هي جملة نعم. وهنا يا إخواني تبدأ نعم الله على سيدنا عيسى عليه السلام. اذكر نعمتي عليك إذ أيتك بروح القدس اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام، وكان من أسماء جبريل إن هو روح القدس. القدس وقدس الأقداس هو الله رب الجن والناس، وله روح الله اللي هو جبريل أرسلنا إليه روحنا. فلما كان منتسبا إلى الله الملك القدوس سمي بروح القدس، وأن الله أيد عيسى عليه السلام بروح القدس، بل كان سيدنا عيسى نفسه ثمر من ثمرات نسخ هذا الملك اللي هو فنفخنا فيه من روحنا. والإضافة دي مش إضافة يعني، لما قال برضه ناقة الله وسقياها، ناقة الله بتاع سيدنا صالح اللي ربنا أيده بها نبي قوم تموت، فقال بس الناقة يا بتاع الله، الناقة والجمل والبقرة والجاموسة والمعزة وجميع الحيوانات وجميع من في السماوات وجميع من في الأراضين والنبات والحياة، كل العالم كل الكون كله بتاعه، ما لش معنى ناقة الله، بيسموها الإضافة للتشريف. وبيت الله هو الكعبة، فكلمة برضو إذ أيدتك بروح القدس ليس معنى هذا إن رأيت المخلوقات ما فيهاش روح، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقاعوا له ساجدي. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، كان من ضمن نعم الله على عيسى عليه السلام إنه يكلم الناس في المهد هو صريح، وذلك هو الإعجاز. طفل صغير لسه مولود قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. بس هنا بيقول وكالة، إنه مش مكان بس بيكلم الناس في المهد بس، برضه ما يكبر أبو كلام الجماعة الكبار ما هو عادي، إزاي ربنا يعتبر دينهم من النعم؟ طب ما هو الجماعة في الكبار كلهم بيتكلموا. هنلاقي المراد بالكلام هنا الدعوة إلى الله، فكأن الله يكون من ضمن نعمي عليك يا عيسى انك دعوت الى الله وانت في المهد، وانت ستدعو الناس الى الله برضه وانت كهل. لانه يقول اني عبد الله، فبيفهم الناس بانه ما هوش اله ولا ابن اله ولا ثالث ثلاثه، وبيقول لهم اوصاني بالصلاه والزكاه، خد بالك ما دمت حي. كل هذه دعوه الى الله اللي هو التوحيد الخالص. طيب، وإذ علمتك الكتاب والحكمة، الكتاب اللي هو الخط نحو الأمية، بمعنى إن سيدنا عيسى كان بيعرف يقرأ زمان مفروض، والحكمة اللي هي الفهم للمعاني، والتوراة والإنجيل، التوراة بتاع سيدنا موسى اللي هو العهد القديم، والإنجيل اللي هي بتاعه هو الكتاب الأصلي اللي ربنا أنزله عليه، يشبه القرآن عندنا والتوراة على موسى والزبور على داوود. طيب، ومن ضمن النعم وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، يجيب حتة الطين ويعملها جمل، يعملها غراب، يعملها أي حيوان يعني، وينفخ فيها مسميا اسم الله، وبإذن الله تروح طيرة بلحمها ودمها وشحمها، وتنقلب من طين إلى طير كامل مقاومات الطير كله فيه. طيب، تصلى على حبيب الله فتكون طائرا بإذنه، وتبرئ الأكمة اللي مولود أعمى، والأبرص ملد البرص معروف، وهو داء يتعرى منه اللحم وهو معدي بإذنه، وإذ تخرج الموتى بإذنه، آية تحيي وهي تخرج، تخرجهم من القبر، مش بس يحييهم في القبر، القبر ينشا ويطلع، يطلع الميت زي يوم ما مات صاحي تمام، ويروح بيته ويقلعوه ويستحمى ويتجوز بقى تاني ويخلف ويقعد 50-60 سنه. طبعا دي نعم كبيره واعجاز كبير. وايه النعمه الاخيره؟ واذ كففت بني اسرائيل عنك، اذ جئتهم بالبينات، كفيت ايدهم عنك، كانوا عاوزين يقتلوك ويصلبوك وما قتلوه وما صلبوه. يوم ما جات لهم وقالوا ان هذا الا سحر مبين. من ضمن كمان تعليمات الربع، اوحى الله عز وجل الى الحواريين اللي هم ال 12 اللي سبق قلنا عليهم في سوره ال عمران ان امنوا بي وبرسولي. والمراد بالوحي هنا الالهام، لان النبوه سيدنا عيسى، والحواريين مش انبياء، لان التلاميذ لسيدنا عيسى. المرء الايه بتقول واذ اوحيت الى الحواريين، والوحي لا ينزل الا على الانبياء. هذا المراد بالوحي هنا الالهام، لان كلمه الوحي في اللغه مشتركه بين نزول جبريل وبين مجرد الالهام. فلو ربنا الهم واحد في قلبه حاجه برضه لا يسمى وحي. كما قال تعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في يد. هي ام سيدنا موسى كانت نبيه، كانت واحده صديقه محترمه، يبقى ربنا اوحى لها ازاي؟ الهمها. بل قول الله تعالى في سوره النحل واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا، النحل الاخر كان نبي. فالمراد بالوحي هنا برضه الالهام، الغرائز اللي ربنا فرض عليها تلك الحشرات. واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي، الهمهم ربنا، او اوحى الى سيدنا عيسى يقول لهم. ودام الوحي بتاع سيدنا عيسى في الاصل، ودول تابعين لسيدنا عيسى تلاميذ له، يبقى هم مكلفين بالاوامر اللي ربنا امر بها سيدنا عيسى. امنوا بي وبرسولي، قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. طيب قدموا له الايمان عن الاسلام، بيقولوا امنا واشهد باننا مسلمون. طريق اعلان الايمان يتعلق بالقلب، والاسلام بيتعلق بالجوارح. الاسلام ده ان الواحد سلم فبيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويذكر ويقرا قران، اسمه اسلام مع بعض. اما الايمان فيتعلق بالقلب والعقيده. فهم قدموا الايمان ده اساس، الاساس الاول بيتحرك من قلبه مش من جسمه. القلب الاول ينوي على الشيء ويفكر فيه ويخطط له ويرسم الطريق والاسلوب، ثم يتحرك الاعضاء، فده ترتيب طبيعي. يوم الحواريين ربنا بيحكي عنهم حاجه، الحاجه يعني مهما حاول الناس انهم يلفوا شويه عليها عشان يبرروا الحواريين، انما برضه فيها لفت نظر. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ غريبه يعني، موضع استغراب واستهجان من طوائف الملل. ازاي ده الحواريين؟ يعني لو دول ناس من اليهود المكذبين نقول لهم شأنهم كده، هم بيشتموا عيسى ده، دول بيسبوا الله نفسه وبيسبوا وبيقتلوا الانبياء، مش يمين عليهم انهم يقولوا الاسرائيل الفارغ ده. انما موضع العجب ان دول مش يهود، دول الحواريين خلاصة المؤمنين اتباع عيسى، بيطلبوا طلب موضع غرابه. يا عيسى ان يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ ربنا يقدر ينزلها سفره؟ المائده المراد بها الخوات اللي عليه الاكل، يعني طول الطبليه معناش اكل، تسمى سفره او تسمى خوات، انما اذا جه الاكل بالفعل تسمى مائده، لانها بتميد بما عليها شبه يعني بالتحرك. فبيقولوا ربنا يقدر ينزلها سفره؟ ازاي انتوا لسه لحد الان ما الحواريين ايه؟ إذا كنت شاكين بأن الله ما يقدرش ينزل سلطة يبقى أصغر الله، يبقى لا إيمان ولا عيسى عمل حاجة معاكم ولا بقى التربية ولا بقى، ده أنتوا لسه بقى أنتوا لسه كافرين. هذا هو الواقع. سيدنا عيسى لما فوجئ بالسؤال ظن كده رد، قال يبقى أقعد على الله والجماعة دول لسه كفر. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إن كنت شميت ريحة الإيمان بلاش الأسئلة البايخة دي. قالوا ما أنتش واخد بقى، وإحنا شاكين في ربنا؟ احنا مؤمنين وخلاصه مؤمنينك. اما ده يا جماعه ايه اللي جرى؟ اكل ايه وجبت ايه؟ طب قولوا بس يغفر ذنبنا يستر عيبنا ينصرنا على اعدونا. اكل هو ربكم كله في البطن. قالوا بينا وبينك يا روح الله احنا بقالنا مده تعبانين جدا وجعانين. والتاريخ قال فعلا هم كانوا في الايام دي في منتهى الجوع والشقاء. واليهود بيعيبوا عليه. طب لما انتوا العيشه بتاعكم نفس وعمال قلبي يحيى الموتى وعمال قلبي يبري لك مرات، طب ما اجيب لكم رغيف. فهم يا عيني جايين بيقولوا سيدنا عيسى من باب تدعيم قضيه الايمان، قالوا احنا اولا المائده دي هناكل منها لان احنا بنموت دلوقتي، والميت ده المضطر انا احرقه ياكل ربنا ياكل منه. نمره اثنين غير ان احنا ناكل وننقذ نفسنا، ان احنا نعرف انك انت فرقتنا واليهود دول يفهموا بدل ما بيعيبوا علينا ويقولوا اللي بيحيي الموتى مش قادر يجيب العيد. قالوا نريد ان ناكل منها تطمئن قلوبنا ونعلم انك صدقتنا. يعني خايفين لك انت شاكك في ايماننا، فاحنا برضه عاوزين نعتقد انك انت في ثقه بينا وبينك، او انت صدقتنا دي الحته اللي فيها الكلام، صدقتنا في انك عبد الله ورسوله ونكون عليها من الشاهدين نشهد احنا واللي حاكله منها بانك انت نبي وتبقى النبوه بتاعتك كملت بالمعجزات. لا يا اخواننا اللي بيحيي الميت يبقى احياء الميت قدامكم مش لاي نزول حفره من فوق. ما الميت اللي في التربه ده اللي انت فلينه هو ده اصحيه ولا السفره العتيقه؟ ده السفره ضربك فيها شك، يقول لا ده هو كان عينها في حته ونزلها ولا حاجه، انما الميت ده اللي طلع والعيان اللي جايله ده مشلول وسليم، واللي كان اعمى وفتح والابرص ولا حاجه من اغرب ما خلق الله. قالوا معلش يا سيدنا عيسى عليه السلام اما زهق من المجادله وقال والله دي تخير والله ما شكينا في ربنا، بس ارجوك احنا جعانين وهتبقى العيد وكل وهيبقى حتى اولادنا واولاد اولادنا والحاجات ده عيدا لاولنا واخرنا وآية منك. طب والباب ده كله مش آية؟ يعني معجزة. فسيدنا عيسى عليه السلام توضأ وصلى ركعتين ولبس لباس المسوح اللي هي علامة التذلل، الشعر بالمسوح تذلل وخضوع، قعد يبكي لله لا خايف، لأن دايما ربنا عز وجل من سنته إن يخلي الناس تؤمن بالغيب بقدر الإمكان. أما لو أصروا على الآية يبقى الآية دي وراح الهلاك دول، يقول له بقى حق أنا هجيب الآية، إنما اللي هيتكلم بعد كده ويعاند مفيش غير الهلاك. خد بالك. فقال له يا عيسى بس خد بالك أنا هنزلها. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. فكلمة مصر وارزقنا ايمان بعيسى لانه بتاع خير فعلا ومحتاجين اكل وشرب، ويبقى من جهة تانية آية وتبقى عيد تأمن جميلك يا رب. أو أنت أنا تعملت بعد يوم عجوز دايما أخذها من ضمن. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لو أعذبه أحد من العالمين. وبعد انذار الله هذا اختلف المفسرون هل هي بقى نزلت ولا دول خافوا تاني؟ لان هي تشترط قالوا انا صليت اهو وحاسب، بس اعرفوا بقى ان لو حصل عناد بعد كده وشك ده هو قضاء على الامه كلها، هدي اخر لقمه اخر اكله هتاكلوها في الدنيا. صلوا على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه قال بعض المفسرين انهم لما علموا هذا الوعيد وهم يعلمون صدق عيسى عليه السلام بحسب السراب بتاعته والمعجزات قالوا لا الله الغني عن المائده دي، لا ربنا يعمل فينا زي ما عمل في اليهود اللي اعتدوا في السبت وقال لهم كونوا قرارا قاسيين. وناس قالوا لا ادام ربنا قال الله اني منزلها يعني اني منزلها، ده ربنا قال خلاص تكرر ان فينا احنا نزلها ولا تحسبن الله مخلف وعده رسلا فلازم نزلها. مصر له غمامه جايه زي صار اللي بيمشي وغادر تبنو وتتذلل لحد ما جت حد الارض، راحت الغمامه مرتفعه ومصر له بين الغمامتين بعد ما قشعت الغمامات والجو لقوا المائده عباره عن حته صفرة عليها شويه ارغفه اربع ثلاثه او خمسه يقول لك شويه زيتون شويه سمك، قال لي يهمني شويه بقى تفصيل ده ان شاء الله يكون على شويه مخلل، لا يهمني انهم يقعدوا ياكلوا كلهم 5000 6000 10000 كلما قطع من احدهم لقمه ووجد بدلها، يعني ادريب نفسه او الزيتونه الانسان يجد بدلها ويخلصوا من الاكل مش بعض والباقي كما هي، ثم تروح مرتفعه حتى تغيب عن النظر. ثاني يوم ثالث يوم عيسى عليه السلام كله يقول يا اخوانا خدوا بالكم ألم ربنا جاب زي ما جاب لبني اسرائيل عليكم المن والسلوى جاهز، بس هو خيانه خيانه اللي كنت ما تاخدوش بيوت اللي جعان يجي ياكل هنا، ممنوع تحطه في جيبكم تخبص. فلما طلع عليهم العقل برضه الشيطان ذكر قال يعني احنا خايفين، دي نعمه، نعمه ما يجوز يجي عليها واسع سيد العالمين يقطعها. ما في الله الخزان، ما يجي معايا تستهلكيه يرقص وقت كام صندوق البيت، فكل واحد يحط في جيبه. فالروايه برضه ان كل من نسى هذه المائده الخيانه مسكوا قرنا والخنازير كما صنع الله عز وجل مع الخونه بتوع بني اسرائيل. تبقى القضية الأخيرة يحكيها الله عز وجل في الدنيا بما سيحدث يوم القيامة، أو أن الله يحكيها في الدنيا عما سيحدث. وإذ قال الله لعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قول الله بعد هذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ده القاطع لا شك فيه على أن هذا سيحدث يوم القيامة. وربما يكون سبق في المناسبات الثانية ان احنا القينا الضوء على شيء من هذا. فسيدنا عيسى كما ربنا عارف ان عيسى ما قالش حاجه، فبيحرجوا ليه قدام الناس؟ هو ما بيحرجوش، انها هذا اقامه الحجه من الله على الكفر الفجره اللي ادعوا في الدنيا ان عيسى يا اله يا ابن اله يا ثاني ثلاثه. فيقول له قدام انت قلت للناس، الناس اللي واقفين دول اتخذوني ام الى اين من دون الله؟ قال سبحانه هتسمعوا ان انا في الرؤى التقليله ولا وعيد ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. المراد بالنفس هنا الذات، لان ربنا ما يزهق على النفوس بتاعتنا. النفس بتاعتنا الاماره اللي بتحب الكرات والفجل والبصل وبتحب اللحم والعسل. الله ما يزهق عن هذه النفوس. انما المراد تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، بس من باب المشاكاه باللغه العظيمه. زي تعتدوا عليه بذكر اعذارك. انك انت علام ثم قلت ايه ايش نعم؟ ما قلت لهم الا ما امرتني به، انا اعوذ الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. والمراد بالوفاء هنا فلما وفيتني المده قبل ان ارفع اللي هي 30 سنه وثلاث شهور، لان الله بعثه على راس الثلاثين ومكث يدعو الى الله ثلاث شهور حصد فيهم الغلبنه كله. ولما اعتمروا على قتله رفعه الله كما سمعتم قبل ذلك، وقيل ان الله انامه في اثناء الرفع حتى لا يرتج عليه وحتى لا يفزع من عظم هول السرعه وهو طالع السماء السريع. وسمى الله هذا النوم وفاء، اني متوفيك اي منومك ورافعك الي. فالاولى لما توفيتني يعني لما نومتني وطلعتني فوق كنت انت رقيب عليهم، غيروا بدلوا يعملهم ايه؟ انا كنت طول ما انا حي كنت بقول لهم التوحيد. ومن شدة رحمة سيدنا عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، يا إن عذبتهم فما أنت بظالم الله، دول عبادك وأنت حر فيه، والعبد يفعل فيه سيده ما يشاء ما دمنا واسخين من عدالة السيد. وإن تغفر لهم فالمغفرة بتاعتك مش عن عجز، فإنك أنت العزيز الحكيم. فالعزة والحكمة لا تفارقك والرحمة لا تفارقك. عذبت إن تعذب فلوحد العذب، وإن تثب فلوحد الفضل. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ودي هي القضية الأخيرة. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني ربنا بيعلن يوم القيامة بعد عيسى انتهى من الإجابة، بيقول لهم يا أهل المحشر رب العزة بينادي يا أهل المحشر هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللي عاش في الدنيا بالصدق يعيش النهارده في راحة وضوح. قال الله هذا يوم أنفع الصادقين صدقهم. الصدق يا اخوانا ليس فقط في الحديث، يعني لا تظنوا ان الصادق بس هو اللي ساعة ما يتكلم يقول على الجد، لا، الصدق في الحديث صدق، والصدق في الاعمال صدق. يعني انت لو ظهرت امام الناس بشيء ثم اختفيت من ورائه بشيء ثاني بتسمى في عرف الله وعرف القرآن كذب. إنما الصادق من استوى ظاهره مع باطنه واستوى سره مع علنه. صادق قدام الناس من ورا الناس هي ذمته واحدة وكلمته واحدة وصرفاته واحدة وحبه واحد وكره. الصدق هذا في الأقوال والأفعال والأحوال. الرب بيعلن أن هذا هو يوم الصادقين زي ما قال في سورة الأحزاب اللي هسمعها لنا في شهر شعبان، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم. لله ملك السماوات والارض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فيه بعض تعليقات بسيطه في الشطر الاول من سفر العام كمال الربع الثامن والستين، عرفت ان كمال بن القروحتين مع بيان الكرقات. نعم يهمنا قبل ما نقوم نصلي هتسمعوا من الشيخ شعبان، لان بعض الاخوه كان قال بعض التعليق خفيف على القران اللي بيسمعه من الشيخ شعبان. في ست اربع هيسمع منهم ربعين في صلاه العشاء دلوقتي، واربع اربع في الاربع ركعات بتوع التراويح. الست اربع عباره عن ايه؟ ربع في اخر سوره العنكبوت اللي هو ربع ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. الربع الثاني اول الروم، سوره الروم. الربع الثالث في سوره لقمان، وبعدين سوره السجده، وبعد سوره السجده هنخش في سوره الاحزاب، والربع الاخير منها بذلك تنتهي الجزء اللي هو بتاع الليله الجزء الحادي والعشرين. في الربع اللي هنسمعه في صلاه العشاء دلوقتي ناخد منه بس حوالي فيها عناوين على المشي يغير. هتسمعوا انتوا ادب، ادب الله لنا باسماء مجادلتنا للجماعه النصارى واليهود. اذا ما ابتليت بنصراني او يهودي عشان تجادلوا في حكم فماذا انت فاعل؟ الله يقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. لا تشتم ولا تسب، لانك انت لو سبيت هو هيسبك كمان. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فربنا ليه هيسمعك؟ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. كلهم قال لا الا الذين ظلموا منه. اذا ربنا عطاك واحد غجري يبقى انت العن غجري. لأن القوة لا ترد بالكفاسر الشر أن يبدأه بالعدوان. إلا الذين ظلموا منه وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. قلت مش بالكتاب اللي في إيدكم، إحنا مؤمنين باللي أنزل إلينا اللي هو القرآن، واللي أنزل إليكم اللي هو التوراة الأصلية والإنجيل الأصلي. أما ما بدلتموه وسميتموه كتب الله هذه شيء لا نعرفه. آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلهكم واحد. واحد لا له ابن ولا زوجة ولا خال ولا جد. قل كنت مع طيار وروح في ده. هتسمعوا كمان الليلة وصف الله نبيه بأنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب. فربنا هيصف نبيه صلى الله عليه وسلم الليلة في نفس الربع الأولاني في العشاء بأنه كان أمي لا بيعرف يقرأ ولا بيكتب. إمار العظمة دي كلها، القرآن ده كله والأحاديث اللي بيطلعها دي كلها، والله العظيم أعظم الفلاسفة والحكماء والمربين ما يقدروا منها. أن هذا إعجاز من الله يأتي على لسان واحد أمي، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك. ليه يا رب ما جبش القرآن والرسالة على إيد واحد تعلم؟ قال إذا لارتاب المبطلون، كان هيرتاب ويشك ويظن بأن لم تأليفه. فاخترنا واحد عمره نحو الكتاب ولا مدرسة ولا يعرف يقرأ ويفصل الخط حتى يثبت باليقين القطعي أن هذا من الله وأن هذا كتاب الله. هتسمعوا كمان ان ربنا بيقول للجماعه اللي متضايقين في بلدهم ومش قادرين ينصروا دينهم او مش قادرين لقمه العيش الحلال، يقول طب انتوا ارض الله ما يكون عشر. يا عبادي ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. معنى خلينا يا رب نسيبهم هنا ونسيب ابونا ونسيب هنا نموت في بلد ثاني. الكل نفس ذائقه الموت ثم اليه ترجعون. كان على الموت يموت هيجي لكم بلدكم وهيجي لكم غير بلدكم، دي مساله افرغ منها. لا السفر باخذ الاجل ولا البقاء باخذ الاجل. دول دعوة الاجل منفصل عن الحركة، ما هي الحركة كلها بعد. طيب هنسمع كمان وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم، عشان ربنا يطمن الجماعة ده من العين على الرزق وعاوز يبلع الرزق بأي طريق. حرام حاله هيربيه منين؟ يقول له هذا مهلك، لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها ورزقها، فاتقوا الله واجملوا فالطلب. محدش هيموت من غير ما يسترخى اجل ورزق. ولو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق وادركه حتى يقع في فمه. هو وهتسمعها الليله في الروح، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. لا بعض دول واجب على الله، هو ربنا عامل تكليف فيهم. اللي خلق رزق احيا امات مفيش شك بعده. لاعتقدت بان الخالق هو الله والمحيي هو الله والموت هو الله، يبقى عبد الرزاق هو مين؟ ثم بعض على بعض، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. اخر حاجة في الربع الاولان في العشاء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ان ربنا بيحررك ولك شد حيلك، جاهد ما تملصش ما تكسرش ما تنامش وتقول لي نوع عني يا رب او انت قادر وتملطني، انا جايب الدنيا عشان ابتلكوا فيها بالعمل، جاهد وانا وشوف بقى الحرارة دي. والذين جاهدوا فينا، بس بيجاهدوا في اعدائنا، لان فارس بيجاهد، الحرارين بيجاهدوا، الاستقاعين بيجاهدوا، الزنا بيجاهدوا، ثم انا عمال يلف وطول الليل ما بينامش لحد الفجر في شارع الحرم في الزنا والفسق، او ده بيتهجد الليل او جهاد، بس جهاد زفت على دماغ ابوه. القران بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع الرشيد. في الركعه الثانيه في العشاء الليله الشيخ شعبان راح يسمعكم وعد الله في النبوه، الف لام ميم غلبت الروم في هدم الارض، وده اعجاز الصوره مكيه. والرب بيقول ان الروم الرومان يعني اللي انغلبوا دلوقتي والفرس المجوس غلبوهم في بضع سنين هيغلبوا. لا يمكن واحد قائد مهما كان حصيف وعبقري يتنبأ بمستقبل المعارك في المستقبل، لانه مهما كان يقول لك لا دي بس هتغيب، احنا عارفين عدونا هيبقى ده دول ساعتها واحنا هنخش هنا، مهما كان عنده استعداد. يوم الرب غلبت الروم في ان الارض قائد منكم في الشمال وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يوم هم ما يغلبوا يفرح المؤمنون بنصر الله. ويحصل تمشي ايام مكه وتيجي ايام المدينه ويبدا الضرب من الروم في الفرس فينتقمون وينتصرون، وفي يوم هينتصر المسلمون يومها على الكفار في بدر، في معركه بدر، لان ربنا قال ويومئذ يفرح المؤمنون ايه؟ فمش عرف الرسول الكلام ده قبل ما يحصل ب 15 سنه الا بان الله اوحى اليه. هتسمعها الليل وهتسمعه. ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون لا اله الا الله. هذا احنا قاعدين مع بعض في جماعه عبد اللطيف وزهيد وعلي وفؤاد ومحمد وحسن وعسير وليل ونهار بنعمل بعض من زي الصحه ونقلس بعض. يوم القيامه الله اعلم. ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون، لان كل واحد له منزله. الحبايب الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، اللهم اجعلنا منهم. وهتسمعوا كمان ايات الله، ايات الله في الخلق، خلقهم من تراب ثم اذا انتم بشر تنسلون. ايات الله في الزوجيه، خلق لكم من انفسكم ازواجا اسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. وده اخذنا فيها ست حلقات هنا في اسلام ذي الفطره اول ما انشانا دروس وقت شوال اللي فات. ايات الله في خلق السماوات والارض واختلاف الاصوات في الحناجر والالوان. ايات الله في النوم، النوم ازاي الانسان بينام وبعدين ساعه ما يصحى كل معناه ترجع. ايات الله في البرق والرعد والمطر، هتسمعها الليله ايات عظيمه. وبعدين من ضمن الحاجات كمان هتسمعهم مراحل العمر. الله الذي خلقهم من ضعف ثم جعل معه ضعف القوه ثم جعل بعد قوه ضعفا وشيبا. وهتسمعهم دين الفطره، فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله. ان هذا الاسلام دين الفطره، بحيث لو جبت اي عقل سليم لم تؤثر فيه البيئه ولا التعليمات ولا الوراثه ولا الوسط ما يمكنش يقر الاسلام. فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله. وهتسمع الانذار بتاع الله لجماعه المرابين وتبشيره لبتوع الزكاه وبتوع الصدقات اللي بيعمروا بيت الله وبيحنوا على الفقراء. وما اتيتم من ربا ليربوع في اموال الناس فلا يرضوا عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المفلحون. يعني ربنا بيقول ان تدوا الناس فلوس بالربا وظنين بان فلوسكم زياده، انا هعمل تبديل هخرب بيتكم. هذه الزياده في نظركم هي نقص عندي انا، وهعرف ازاي انتفي معه الحق. وما اتيتم من ربا ليربوع في اموال الناس فلا يرضوا عند الله، يمحق الله الربا. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المفلحون. وبعدين يا رب الفساد ده كله، الحروب والغرب والقبائل متعصره والعالم بياكل بعضه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الرب ما يظلمش. بسبب ما كسب الناس واظهروا واعرضوا عن الهدي السماوي ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبعدين المراحل بقى بتاع العمر اللي سمعتوها، خلقكم من بعض ثم جعل من بعض ضعف القوه ثم جعل من بعض قوه ضعف وشيبه. وده كل ده كده. ولازم ناخد بالنا الولد ضعيف عند الشباب ما شاء الله صح او شباب عاوز يتجوز ولا رعاني بعد سن 50 أو 40 تجد خلاص بلأ ترجع تاني الحالة بتاع الطفولة اقل كلمة تعالك واقل كلمة ترضيك واقل لغة شبعك واقل مدة جوعك كما بدأنا اول خلق معيد زي الشمس تطلع الصبح ضعيفة الساعة 9 تبدأ حرارتها تقوى لحد الظهر تبقى جرب نحكي غريب الصرف عين الزغلل من بعد العصر تبدأ تبقى عصاري شوية شوية لحد ما تيجي المغرب نقول المغرب للصبح غربت كما طلعت في واحد منك جرب لو صغر طفولة شباب وهو اللي هي الموت حد معاه في الليل وبعدين بعد جبهة لقمان عليه السلام ما تنسوش